لو كان هناك يوميا اصطدامات آي الأرض بنيازك وشهب وكواكب أخرى وموت الملايين ويوميا طوفانات وزلازل وأشياء غير محسوبة، لو كانت هناك أيها الإخوة لا إمكانية، عدمت الإمكانية لقيام العلم، مش هنفهم، معناش قدرة حتى تنبؤية أن نفهم أي شيء. لقلنا هذا الوجود ليس مربوبا، هذا الوجود يسير من تلقائه وهو عابث مجنون منفلت، لكنه لما كان محكما ودقيقا وسمح بنشأة العلوم، سمح بأن يتنبأ به وأن يدستر وأن يقنن أيها الإخوة، إذن هو وجود حكيم وهادف. إذن قطعا هناك خطة، لكن ضمن تفاصيل هذه الخطة ما لا يفهم لا بأس، لأن هناك هو إذن بيننا وبين المخطط لا إله إلا هو لا تردم. أنا أسلم بهذا. ثم يقولون الرب الشرير، هكذا العقل، هذا العقل نفسه، العقل هنا طرح والعقل هنا أجاب. أيها الإخوة، حكيت مرة لإخواني أكبر شبهة إلحادية قرأتها في حياتي، وهي لأكبر ملحد تقريبا إذا لم يكن في كل العصور فهي في هذا العصر، برتراند راسل، أعتى ملحد بلا شك عاش في القرن العشرين إطلاقا، وهو عقل جبار بلا شك، عقل لا يستهان به بأي معنى من المعاني، هو ماثماتيكر أو رياضياتي من درجة أولى، عالم في الرياضيات، وهو دارس لعلوم أخرى كثيرة جدا، وهو فيلسوف ذائع الصيت على مستوى العالم. هذا الرجل قال، يريد أن ينقض ما أوردته قبيل قليل، هذا ليس لي، هذا يتصادق عليه كل اللاهوتيين في كل الأديان السماوية، قال هذه خطة قوية جدا جدا في الدفاع عن العقائد الدينية، ولكن أنا سأنقضها سأرد عليها. كيف يا برتراند راسل؟ قال يتحدثون عن الحكمة وأن الكون أيها الإخوة محكوم بخطة حكيمة، وهناك قصدية وهناك هدفية وهناك انتظام وهناك اتساق في هذا الوجود. قال أقول كل هذا هراء. كيف هراء؟ قال نحن نسمي ما وجدناه حكمة، لأننا وجدنا الكون هكذا، ليس عندنا تشويس، ليس عندنا خيار، ليس لدينا خيار آخر. يقول برتراند راسل وهو إلى الآن محق أيها الإخوة، لو خلق الكون هذا بطريقة أخرى مختلفة تماما فسنقول ما أحكمه، كون حكيم دقيق منظم، لأننا هكذا وجدناه. إذن يريد أن يقول ليس هناك مصداق حقيقي لمصطلح أو مفهوم حكمة وحكيم وهادف وقصد، هذا كلام اعتباطي نقوله أيها الإخوة، لماذا؟ توصيفا لواقع ليس لنا الخيار في تبديله. كلام حين تقرأه لأول مرة يزلزلك، لكنه في منتهى الغباء. ما رأيكم؟ أكبر حجة لأكبر ملحد هي في منتهى الغباء، تعرفون كيف؟ هكذا ببساطة. كلامه هذا يعني أيها الإخوة بالضرورة إلغاء نظام العقل نفسه، أنه لا عقل، مع أنه يؤمن بنظام العقل وألف ودرس وحاج، أي حاجج وناقش وساجل، ضمن ماذا؟ ضمن مقررات على الأقل عنده يتصادق عليها الآخرون أيضا، عقلية، مقررات، مبادئ عقلية. أيها الإخوة، نظام الوجود إذا أيقنا أنه لا حكمة فيه قطعا يلتغي أو يفسد نظام العقل نفسه. لماذا؟ لأن الوجود لم يقل لنا يوما أنا حكيم أنا دقيق، العقل هو الذي لحظ في هذا الشيء ونعته بهذا النعت، العقل. لماذا؟ لأن من نظام العقل أيها الإخوة الإيمان بالسببية، كل ظاهرة لها سبب، وهذا ما تعطيه كل ظواهر الكون، هناك سببية وعلية واضحة. من قوانين العقل الانسجام والالتئام والترابط والتراسل، والكون يقول هذا صح في كل ظواهره. حتى لا أطول، هذه مسألة فلسفية عويصة، نظام الكون يؤكد نظام العقل، نظام العقل يكتشف نظام الكون، إلغاء النظم والقصدية في الكون يعني مباشرة وبخطوة واحدة لا بخطوتين إلغاء نظام العقل. فالرجل أراد أن يكون عاقلا مجنونا في محاججته، لكنه خرج مجنونا، بقينا نحن العقلاء مسكين. ليس الأمر بهذه السهولة، قضية الإيمان أقوى مما يتخيل. ولذلك أعود، هذا أتيت به كمثال فقط على أن الله لا يخشى النقاش، نحن كمؤمنين كمولين لا نخشى النقاش، بالعكس بالعكس، نحن نقدس الله ونتعبد الله وندين الله تبارك وتعالى بأن نفكر، بأن نتعمق أيها الإخوة مع حسن النية والقصد. وصلنا إلى أين وصلنا هذا كاف إن شاء الله تعالى، لكن على ألا نألو جهدا كما قال معاذ، ولا آلو جهدا، على ألا نعلو جهدا وما حسن القصد أيها الإخوة. قصة الشك أيها الإخوة الذي يلمح إليه القرآن على أنه اعترى بعض الأنبياء إن كنت في شك، ها قصة إبراهيم أيها الإخوة، والعلماء فيها تأويلات مختلفة، لكن لما؟ أليس النبي في نهاية المطاف إنسانا؟ وأليس إنسانا عاقلا في أرفع رتب العقل؟ أليس من حقي، هذا حق إنساني أيها الإخوة، أن يحاكم وبالتالي أن يرتاب ولو لفترة لحين من الزمن؟ من حقه، هذا انتقاص لإنسانية النبي، من حقه أن يرتاب لحين. لكن هذه الريبة بالذات كما قال ابن الهيثم رحمة الله عليه في الشكوك على بطليموس أيها الإخوة، قال في بطن هذا الشك، في بطن هذه الريبة يكمن اليقين، اليقين الحقيقي، اليقين المبرهن، هنا يكمن أيها الإخوة، وليس اليقين الذي يردد. يا لتعاسة الثقافة العامة، ثقافة اللهم إيمانا كإيمان العجائز. لم أحب يوما إيمانا كإيمان العجائز يوما في حياتي، ولن أحبه أيها الإخوة، لأنني أعلم أن هذا الإيمان وإن كان واثقا، إيمان العجائز واثق جدا، إيمان جدتك وجدتي واثق جدا جدا، هي تؤمن بالله أكثر من تؤمن بنفسها، ولكنه ضحل جدا جدا جدا. كم هو ضحل، لكن كم هو وثيق قوي جدا، لكنه ضحل. لا، نحن نريد إيمانا كإيمان العارفين، عميق جدا جدا ووثيق جدا إن شاء الله تعالى، وهذا لا يكون إلا بالفكر. بعضكم قد يقول ولكن هذا أيضا مروي وبأسانيد عن أبي المعالي الجويني وعن الفخر الرازي، شيء من هذا القبيل أيها الإخوة. هؤلاء من جلة علماء العقيدة، يعني فلاسفة العقيدة، هؤلاء تمنوا حين كانوا على فراش الموت إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. كان الفارغ من ناحية إسنادية هذا كذب على أبي المعالي، لقد تتبعنا هذا إسناديا كذب، لم يثبت هذا عن الجويني أنه تمنى هذا الشيء، وحاشا لله، حاشا لله أن يكون الجويني وهو شيخ حجة الإسلام الغزالي عبر عمره المبارك كله كان مغرورا أيها الإخوة ومخدوعا، ثم انكشف عنه الغطاء لحظة موته، يعني فقط أصبح عاقلا وذكيا لحظة موته، لحظة واحدة، أما طيلة حياته كان أشبه بالغبي. حاشا لله، حاشا لله، لم يكن هذا شأن شيخ الإسلام، إمام الحرمين، حجة هذا الدين، مستحيل. يقولون الفخر الرازي نفس الشيء، القصة اللطيفة والتي تردها كتب العقائد وكم هي سخيفة، تظن لطيفة وهي في منتهى السخف أيها الإخوة. الفخر الرازي يمشي أيها الإخوة محمولا على الأكف والرقاب، والناس محتفون به أيام احتفاء، إذ أطلت عجوز فقالت من هذا المحمول المحتفى به؟ قالوا هذا شيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازي. لماذا تحتفون به كل هذا الاحتفاء؟ عجوز لا تعرف عنه شيئا. قالوا لأن هذا الرجل وضع كتابا فيه 1000 دليل على وجود الله. قالت ها حسن، لو علمتم حقيقته لرجمتموه بالحجارة. لماذا أيتها العجوز؟ قالت لأنه لو لم يكن عنده 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل. الله نصرخ، حمقى، شو الله، هذه حماقة، هذا الكلام في منتهى الحمق، لا يمكن أن يسوق. أنا موقن مؤمن أن الفخر الرازي لو سمع هذه الحماقة لربما دبج 1000 دليل في نقضه على التو رحمة الله عليه، ومن يعرف الرازي يعرف أنه قادر على هذا الفخر الرازي، لكن أنا سأدافع عنه بعد مئات السنين من ورائه رحمة الله عليه. أولا، هل يعني 1000 شك أيها الإخوة أنها 1000 شك وقعت لي شخصيا زلزلتني؟ لا، ممكن تكون 1000 شك منقولة ومحاكاة، صح؟ شكوك وردت على الشاكين والمشككين، أنا أذكرها كمصنف في العقائد وأجيب عنها واحد، هي أول جواب. مش شرط أن الفخر الرازي زلزل ب1000 شك، من أين هذا الكذب علي؟ القرآن الكريم ألا يورد شبهات أيها الإخوة الملاحدة والكفار والمشككين ثم يجيب عنها؟ هل الله نفسه شاك؟ أستغفر الله العظيم. هل محمد الذي نزل القرآن على قلبه شاك أيضا إذ يقرر هذه الشكوك؟ هل كان عند محمد من الشكوك والشبه بمقدار ما أورد الله في القرآن الكريم؟ غير صحيح، غير صحيح إطلاقا أيها الإخوة، غير صحيح إطلاقا. هذا أبسط الجوابات عن هذه المسألة، وهناك جوابات أخرى كثيرة ذكرناها في درس في معرض نقاش عرضي. لكن لما هذه القصص ولما توضع في الكتب لكي تزيد أيها الإخوة من رذيلة تعطيل العقل المسلم، تعطيل عقل المسلم والمسلمة، لكي لا نفكر الأفضل ألا تفكروا، الأفضل أن تسلموا. أطفئوا مصباح أي عقولكم إذن، أطفئوا مصابيحكم، أطفئوا مصابيحكم. للأسف الشديد الآن بدأنا نفهم أيها الإخوة كيف يمكن لهذه الأمة أن تعيش مئات السنين، هي في الحقيقة منذ أكثر من 1000 سنة وتعيش في الطغيان والحرمان والهضمان أيها الإخوة والذلة والخنوع. الشعوب الأوروبية أيضا الآن بدأنا نفهم لماذا، كيف يمكن لشخصية مهووسة مثل بنيديتو موسوليني مثلا أو هتلر أن يقود ملايين الجماهير المتحضرة، يقال إنها متحضرة بلا شك، تكنولوجيا وعلم وفلسفات. يعني مارتن هايديغر نفسه كان ما شاء الله نازيا بمعنى أو بآخر للأسف الشديد، وهذه أكبر مقابح هذا الرجل الفيلسوف اللاعقلاني النيتشوي الشوبنهاوري. كيف يمكن؟ تعرفون كيف؟ حين يغيب التفكير، إذن حين تعيب الشخصية الإنسانية، حين نصبح آلات أيها الإخوة تتحرك ضمن تفكير إيه؟ اشتراطي. هذا المسلك السلوكي البسيط جدا الآلي للأسف الشديد. للأسف أيها الإخوة في أمة تغيب فيها ضوابط المنطق، ضوابط العقل المنهجية، في أمة لا تدمن التفكير والتعمق، تصبح مصادر القوة وسلطة القول محكيا كان أو مكتوبا كالتالي: 1. الموقع. كل من تكلم من موقع رفيع، أعني أرفع من موقعي، فهو صادق، هو حذامي هذا الموقع، وإذا قالت حذامي فصدقوها، هو حذامي هذا الموقع، هو صادق وصائب. ولذلك بعضكم يظن أن كلامي كله صائبا، كله عفوا صائب، لمجرد أن أتكلم من منبر. غير صحيح، ممكن أكثر كلامي خاطئ، طبيعي وبدهي، وأنا أول الناس استعدادا أن أرجع عنه، ممكن تماما، لكن لأنه يتكلم في 500 في 600 إذا لابد أن يكون صادقا. غير صحيح، في أسفل السلم أيها الإخوة الاجتماعي العوام البسطاء الممحيون الممحوون يظنون أن من تكلم في تلفاز أو في راديو أو على منبر أو في صحيفة أو ألف كتابا لابد أن يكون صادقا على نحو ما. غير صحيح، قد يكون أكبر دجال، انتبهوا. فالموقع، لكن سلطة الموقع لغياب ضوابط العقل، ضوابط المنهج، ضوابط الإدمان، إدمان التفكير والتقويم أيها الإخوة. هاي 1. 2. طبعا هنا قبل أن أسرد هذه الأشياء هكذا على العفو أيها الإخوة، انتبهوا، أنا أتكلم فقط عن المهتمين، كل من ليس مهتما غير داخل في كل هذا السجال الطويل. طبعا يعني مثلا في قضية يتناقش فيها أطباء، أنا غير مهتم مثلا، أنت غير مهتم، لا قيمة لرأيك أصلا، لا داعي لرأيك، انتهى، أخرج منها. والمختص في شيء عامي في غيره، عامي في غيره. إذن أول شيء الموقع، ثاني شيء أيها الإخوة الشهرة. فمن كان ذا لقب كبير، الأستاذ، الدكتور، البروفيسور، عضو مجمع كذا، عضو نقابة كذا، عضو جمعية كذا، مش عارف إيه في كذا، وهو مختص في حقله، لا بد أن يكون كلامه في الأغلب صحيحا وصائبا. هذا يقوله من؟ يقوله ربما مختص مثله أقل منه بحكم الموقع مرة أخرى، أو يقوله عامي لا علاقة له بالموضوع. أما من كان استثنائياً وفاقهاً لا يمكن أن يقع في هذا الفخ مطلقاً. كم وكم من هؤلاء أيها الإخوة لا يقولون الصواب ولا يقولون الحقيقة وإن عرفوها أحياناً. الشغلة الثالثة أو العنصر الثالث أيها الإخوة، العصبية، الذي عبر عنه ذاك الرباعي المتعصب، قال: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. العصبية، كل من كان منا وعلى شاكلتنا بلوننا بلساننا من أبناء جلدتنا من أبناء ملتنا من أبناء مذهبنا من أبناء حزبنا من أبناء طريقتنا أيها الإخوة فهو صائب وصحيح، وسنصدق على كل ما يقول. العصبية، قاتل الله العصبية، إنها مطفئة سرج العقول الكبرى، العصبية، انتبهوا. أيضا أيها الإخوة هناك السائد، وهؤلاء العوام وأشباههم من الدهماء يقولون: هل يعقل أن كل هؤلاء الناس في حقولهم المختلفة يصادقون على هذه الواقعة وهذه الحقيقة وهذه الدعوة وتكون خاطئة؟ مستحيل، مستحيل، كل هؤلاء مقطوعون وأنت على صواب. لكن ينسى هؤلاء أصحاب عقلية السائد والشائع أيها الإخوة أن ما هو سائد اليوم ربما قبل 100 سنة فقط كان يعتبر خرافة وأسطورة وتجديفا وزندقة ومحض هراء علمي إذا تعلق الأمر بالعلوم، أما اليوم فهو السائد. ما رأيكم؟ صحيح. كيف تم التغيير؟ ليس بإرادة الدهماء، ليس لأن الناس أرادوا أن يغيروا، ليس لأن الناس اكتشفوا الحقيقة. غير صحيح، تم التغيير على يد الاستثنائيين